تفسير الآية 17 من سورة الأحقاف يقول تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. فبعد أن ذكر سبحانه حال المؤمنين الصالحين ذوي الأعمال الحسنة البارين بوالديهم يذكر حال الكافرين الفاسدين ذوي الأعمال السيئة العاقين لهم، فيقول تعالى: واذكر يا كل عاقل هؤلاء الذين يقولون لوالديهم حينما يدعونهم للإيمان بالله وللتمسك وللعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعدوا في الدنيا والآخرة أف لكما، وهي كلمة تدل على استقدار وقبح عقولهم وأقوالهم وأفعالهم والتأفف والغضب والضيق منها. قوله تعالى: أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أي يسألهما متعجبا مستبعدا مستهزئا: هل تقومان بوعدي بأن أخرج مستقبلا من قبري بعد موتي وبعد أن أصبحت ترابا وأبعث بجسدي وروحي لحياة آخرة حيث حساب وعقاب وجنة ونار؟ وهو سؤال وحوار يدل على أنه من المكذبين بوجود الله وبكل ذلك المعاندين لتصديقه المستكبرين عليه المستهزئين به. كيف يكون ذلك وقد انتهت وذهبت الأمم والأجيال الكثيرة من قبلي ولم نرى أحد قد أخرج ولم نرى أحدا قد أخرج من قبره حيا بعد موته؟ وهي حجة سفيهة لا قيمة لها، لأن الوعد بالبعث بكل بساطة وعمق هو في الآخرة بعد انتهاء الدنيا وليس فيها، ويكون للحساب لا للعمل، كما أنه لا بد أن يكون أمرا غيبيا ليكون من علامات الإيمان لمن يصدق به، وإلا لو كان حاضرا مرئيا للجميع في دنياهم فكيف يعرف المصدق من المكذب؟ ثم هو لكي يتحقق العدل به، إذ هل يعقل ألا يعطي الخالق العادل للمظلوم حقه من ظالمه ولم يستطع أخذه منه في دنياه؟ وهل يعقل أن ينتهي كل هذا الكون المعجز الدقيق الحكيم ونظام الحياة المحكم هذا هكذا عبثيا بأن يصير الناس إلى التراب بعد موتهم وينتهي الأمر دون نهاية دقيقة مثله بحساب دقيق على كل الأقوال والأفعال والمجازات عليها بالخير خيرا وبالشر شرا؟ برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة والحساب في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. إن هدفه ومن يشبهه من سؤالهم وحوارهم هذا هو مجرد المراوغة للاستمرار في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، وحتى لو فرض وأحيا الله لهم آباءهم كما يطلبون لم يؤمنوا، لأنهم مصرون على ما هم فيه لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، أي ووالدا من شدة حرصهما على هدايته ليسعد مثلهما ولا يتعس في دنياه وأخرى، ومن شدة استعظامهما لجريمته يدعوان الله تعالى بلهفة وشفقة ويطلبان الإغاثة والنجدة والإعانة منه أن يوفقه لإحسان استخدام عقله ليختار الإيمان، قائلين له، محذرين، مشجعين، مشفقين عليه: هلكت إن لم تؤمن، أي آمن، أي صدق واعمل صالحا حتى لا يصيبك الويل، أي الشر والعذاب والهلاك في الدارين، لأن وعد الله صدق سيتحقق حتما يوما ما بالبعث وبالآخرة وبكل خير وسعادة للمؤمنين في دنياهم وأخراهم وبكل شر وتعاسة فيهما للكافرين. قوله تعالى: فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أي فيرد عليهما ردا فيه استمرار لمزيد من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والتبجح والاستبعاد والاستكثار على الله فعله، أن ما هذا الذي تعدانني به إلا أساطير السابقين، أي قصصهم الخرافية المكذوبة التي لا أصل لها.